تفسير الآية 209 من سورة البقرة يقول تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فلو حدث وزلت أقدامكم وزلقتم وسقطتم وانحدرتم وانحرفتم بإرادة عقولكم لأي شر فأسرعوا بالتوبة، أي بالاستغفار باللسان على ما فعلتموه من شرور، وبالندم بداخل العقل، وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، وإياكم ثم إياكم أن تصروا على شركم وتكونوا معاندين أو مكابرين أو تاركين للإسلام، مكذبين به، مخالفين له، أو ناسين لأخلاقه كلها أو بعضها، أو نحو هذا من صور التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة والمخالفة. قوله تعالى: من بعد ما جاءتكم البينات، أي من بعد ما وصلتكم الدلالات الواضحات والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في القرآن والإسلام على أن أخلاقه وتشريعاته ووصاياه هي وحدها التي تصلحكم وتكملكم وتسعدكم تمام السعادة في الدارين، والتي هي كافية لكم تماما، فلا تحتاجون معها إلى بينات أخرى. فليس بالتالي إذن لأحد عذر في الزلل، ومن لم يكن يعلم فعليه أن يتوب مما فعل من شر ويتعلم ويسأل ليتخلص من جهله وشره. فالوقوع في الشر عن علم لا عن جهل هو حتما أشد قبحا وعقوبة، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق التصويب وعدم الوقوع فيه للوقاية من تعاساته الدنيوية والأخروية. قوله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فاعرفوا وتأكدوا وتذكروا تماما ولا تنسوا مطلقا أنكم مؤاخذون بهذا الزلل والإصرار عليه، لأن الله عزيز أي غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو في كل أموره حكيم يتصرف بكل حكمة ودقة، ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.